قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع مباحث في علوم القرآن، وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن مبحث مهم، ألا وهو أقسام القرآن. القسم في القرآن الكريم، قلنا إن أول من صنف في هذا الفن هو، أو من التصانيف الفريدة، هو تصنيف ابن القيم في كتابه المشهور أقسام القرآن. وانتقل مصنف بعد ذلك إلى مبحثين قبل الكلام على التفسير، إلى ثلاثة مباحث: جدل القرآن، قصص القرآن، ترجمة القرآن. ثلاث مباحث متتالية. نبدأ بالأهم منها وبما يرتبط بالأقسام، وهو القصص، ثم الجدل، ثم الترجمة إن شاء الله. القصص أبدأ به لارتباطه بالقسم، يعني الأقسام ثم القصص بعد الأمثال، الأمثال الأقسام القصص، بحث مرتبط ببعضها. الترجمة والجدل آخر مباحثين إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك ننتقل إلى قسم التفسير. قال المصنف في باب القصص أو مبحث القصص: ومعلوم أن القرآن فيه قصص. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نحن نقص عليك أحسن القصص. القرآن فيه قصص، والقصص سيذكره المصنف الآن أنواع القصص، أو أنواع القصص. قال المصنف في المقدمة: الحديث المرتبط بالأسباب والنتائج يهفو إليه السمع. يعني إيه؟ يعني حادثة وقعت لها أسباب ونتائج، دائما الأسماع تشتاق إليه. لذا لما تريد أن تعلم ولدك شيئا معينا تقص عليه قصة. لماذا؟ لأنها ترتبط في الذهن أكثر من العلم المجرد. يقول: فإذا تخللتها مواطن عبرة في أخبار الماضين، كان حب الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل. لذلك لما استعرض أو ما استعرضنا هنا قصة يوسف عليه السلام، الإخوة كانوا قصة يوسف، قصة موسى كما تحدثنا. إذا القصص القرآن يهفو السمع، يحب أن يسمع القصص. قال: ومعنى القصص، بعد أن تحدث عن هذا، عن منزلة القصص وأهميته، يقول: معنى كلمة القصص. ما معنى القصص؟ قال: القص هو تتبع الأثر. تتتبع الأثر، فارتد على آثارهما قصصا. ما معنى ارتد على آثارهما قصصا؟ أي ارتد يتتبعان الأثر. القص منه القص، قص الأثر، يعني تتبع الأثر. قال: قصصت أثره. ما معنى قصصت أثره؟ تتبعته، تتبع القصص الأثر. قال: فارتد على آثارهما قصصا. هذه في قصورة الكهف، في قصة من؟ موسى والخضر عليهم السلام. فارتد أي رجع يقصان الأثر الذي جاء به، وقال على لسان أم موسى: وقالت لأخته قصيه. ما معنى قصيه؟ تتبعي أثره، أي تتبعي أثره حتى تنظري من يأخذه. والقصص له معنى الأخبار المتتابعة. إن هذا لهو القصص الإيه؟ الحق، الأخبار المتتابعة. والقصة هي الأمر والخبر والشأن والحال، أمر وخبر وشأن وإيه؟ وحال، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. هذه معاني لكلمة القصص. إذن القصص لها أكثر من معنى: تتبع الأثر، الأخبار المتتابعة، الحال، الأمر، الصفة، كل هذا بمعنى الإيه؟ القصص. قال: وقصص القرآن. إن قلت لك عرف قصص القرآن تقول إيه؟ أخباره، أو إخباره، صح الهمزة تحت، إخباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة. يبقى هذا يشمل كم نوع؟ ثلاثة. لذلك قسم المصنف قصص القرآن إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام، ولا يخرج القصص القرآن عن هذه الأقسام الثلاثة. قصص لأنبياء سبقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قصص الأنبياء. قصص الأنبياء في القرآن كثير. أردنا أن نتتبع القصص، أول قصة، قصة من؟ آدم عليه السلام. وقصة آدم جاءت في أكثر من سورة، سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى آخر الآيات. وقصة آدم عليه السلام فيها من العبر الكثير: صراع بين الشيطان والإنسان، التوبة، تزيين الشيطان، حيل الشيطان، سد الزرائع. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. كونه وزوجك برضو في درس فقهي، أن الزوجة تبع لمن؟ للزوج. أنت وزوجك، يعني الزوجة تلازم الزوج أينما حلوا معه. خرج من مصر، ذهب إلى السعودية، ينبغي أن تكون إيه؟ معه، لا يفارقها. هذا هو الأصل في الشرع، إلا أن توافق المرأة على ذلك بشروط. فلا يجوز للزوج أن يهجر الزوجة وأن يتركها، يعرضها للفتن، يعرضها للضياع. فالمرأة بلا زوج قنبلة موقوتة. لذلك اسكن أنت وزوجك الجنة في قصة آدم عليه السلام، ولا تقربا هذه الشجرة. ده درس آخر. إيه؟ سد الذرائع، الباب اللي يجيب منه الريح، سد والسريح. لا تقربا هذه الشجرة، أبلغ من لا تأكل من هذه الشجرة. لا تقربا، لأنك إذا قربت يزينها كمان الشيطان. كذلك في القصة: فبدا لهما سوآتهما. متى بدأت السوء؟ لما أكل من الشجرة. إذن المعاصي سبب في ظهور السوآت والعورات والندم في القصة أيضا. فتلقى آدم من ربه فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قصص الأنبياء السابقين على بعثة النبي، من أول قصة آدم عليه السلام، ثم قصة من؟ نوح. طبعا قصة ابني آدم هذا من قصص لا يتعلق بالأنبياء. القسم الثاني: نوح عليه السلام. في القرآن سورة تسمى سورة من؟ نوح، وقصته إلى قومه عليه السلام مما فيها من عبر وعظات. وقصة إبراهيم عليه السلام حدث عنها، وقصة موسى عليه السلام، وقصة عيسى عليه السلام، وسليمان عليه السلام، والكريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، يوسف عليه السلام، ولوط عليه السلام وهود وصالح، كل هذا يتعلق بقصص من؟ الأنبياء. إذن هذا القسم الأول من القصص. قال المصنف: اشتمل القرآن إخباره، القصص القرآني إخبار القرآن عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة. هذا القسم الثاني، النبوات السابقة على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والحوادث الواقعة. قال: ولذلك قسم في صف 301 القصص القرآني إلى ثلاثة أنواع. قال: النوع الأول قصص الأنبياء، النوع الثاني قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة وأشخاص لم تثبت نبوتهم. قصص قرآني يتعلق بحوادث إيه؟ غابرة. ما معنى غابرة؟ قديمة سابقة على بعثة النبي عليه السلام. الحوادث الغابرة زي إيه يا أخواني؟ قصة أصحاب السبت، أصحاب الأخدود، أصحاب الفيل، ها؟ الذي مر على قرية، قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، طالوت وجالوت، ابني آدم، أهل الكهف، ذو القرنين، قارون، مريم، أصحاب الأخدود، أصحاب الفيل، كل هذا إيه؟ قصص لأحداث غابرة وأشخاص لم تثبت نبوتهم، زي قصة من؟ لقمان. هل لقمان كان نبيا؟ لا، صورة في القرآن تسمى صورة من؟ لقمان، شرف كبير حازه ذلك الرجل رغم أنه كان عبدا، لأنه أتاه الله الإيه؟ الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولذلك يروي ابن كثير أو يقول ابن كثير: أرسله سيده يوما، أرسل لقمان وقال: لقمان اذبح لنا هذه الشاة وأتنا بأطيب ما فيها، فذبحها وأتى بلسانها وقلبه، فأعطاه يوما آخر شاة أخرى وقال: يا لقمان اذبحها وأتنا بأخبث ما فيها، فذبحها وأتى بلسانها وقلبه. قال: يا لقمان لما فعلت ذلك؟ قال: يا سيدي، ما أطيبهما إذا طاب وما أخبثهما إذا خبسا. اللسان والإيه؟ والقلب. ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا إيه؟ كثيرا، كما قال سبحانه وتعالى. إذن أشخاص لم تثبت نبوتهم، قصة قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ذو القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. قصة المنسلخ من آت الله، بالعام ابن باوراء: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ها؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. قصة الرجل الذي انسلخ من آت الله فأتبعه الشيطان فكان من الايه؟ الغوين. يبقى القسم الثاني قال المصنف: قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة وأشخاص لم تثبت ايه؟ نبوتهم. هل مريم نبية؟ بالطبع لا، لأن الله لم يرسل أنبياء من الايه؟ من الإناث. سورة مريم وسورة لقمان سور في القرآن ليست لأنبياء. القسم الثالث قصص قرآني يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زي ايه؟ غزوة أحد، غزوة بدر، في سورة آل عمران طبعا بدر وأحد، وغزوة حنين وتبوك في سورة الايه؟ التوبة. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. قصة غزوة تبوك. قال وغزوة الأحزاب في القرآن سورة، سورة الايه؟ الأحزاب. والهجرة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وإذ يمكر بك الذين كفروا ها ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في سورة الأنفال تتحدث عن حادثة الهجرة والإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن إذا سئلت الآن اذكر أنواع القصص القرآني ماذا تقول؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قصص أنبياء سابقين على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتعطي أمثلة لذلك، اثنين قصص لحوادث مضت غابرة وأشخاص لم تثبت نبوتهم، ثلاثة قصص لأحداث وقعت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام زي حادثة الإيه؟ الإفك التي جاءت لها سورة النور. كل هذا من القصص القرآني. انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى فوائد القصص. ما هي الفائدة من القصص القرآني؟ واحد، إيضاح أسس الدعوة إلى الله وبيان أصول الشرائع التي بعث بها كل نبي، إيضاح الأسس. لذلك لما تتتبع القصص القرآني في حياة كل الأنبياء تجد أن أسس الدعوة إلى الله عندهم جميعا إيه؟ واحد، اعبدوا الله ما لكم من إله إيه؟ غير أول حاجة الدعوة إلى التوحيد. لذلك لو طرحنا بحثا على حضراتكم وقلنا تحدث عن الوحدة الموضوعية في قصص الأنبياء، وحدة في وحدة موضوعية تربط الأنبياء جميعا بإيه؟ بأسس واحدة. كل نبي يتبع أسسا إيه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لما أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى كل رسول له أسس صار عليه بعد الدعوة إلى التوحيد يعالج المشاكل أو مساوئ الأخلاق عند القوم ويتلطف معهم، يعني الرحمة والتلطف. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. تلطف، تلطف معيار واحد في كل الأنبياء مع أقوامه، الرحمة في المدعو ها؟ هذا أصل في كل الدعوات. ولذلك لو بحثت عن أسس الدعوة وبيان أصول الشرائع، يعني كل الشرائع اللي هي حرمت الزنا دي أصول الشرائع، حرمت الخمر، حرمت الكذب، أصول لا تختلف فيها الشرائع. إذن أول فائدة من القصص القرآني إيه هو؟ بيان أسس الدعوة إلى الله وإيضاح أصول الشرائع. اثنين، الفائدة الثانية تثبيت قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل المقصود تثبيت قلب رسول الله فقط وتثبيت قلوب من؟ المؤمنين من بعده والتابعين والدعاء وقلوب الأمة المحمدية. لو قال الأمة الإسلامية لكان أولى، لأننا لا نقول أمة عيسوية، أمة موسوية، أمة نوحية. الأمم لا تنسب إلى أنبيائه، إنما هي أمة إسلامية. لذلك الكاتب احيانا تخرج من عبارات هكذا: تثبيت قلوب الأمة الإسلامية على دين الله، وتقوية ثقة المؤمنين بنصر الحق وجنده. طبعا وخذلان الباطل. قال تعالى: عندنا ثقة ويقين أن الله ينصر من؟ المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فين؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى النصر حليف المؤمنين فين؟ في الدنيا وفي الآخرة. إنا لننصر رسلنا. ممكن يقول قائل لي: كف، أي نصر الله المؤمنين في فلسطين؟ أي نصر في العراق، في أفغانستان، لأهل السنة والجماعة؟ فين بقى النصر؟ ما أنت ما تبصش، لا تنظر نظرة قاصرة. النصر له مفهوم متعدد، النصر له مفاهيم متعددة. ظهور المنهج نصر. غلام صاحب الأخدود مات، انتصر أم لم ينتصر؟ رغم إيه؟ موت. فقد النصر يأتي بالموت ويأتي بالقتل. مات هو وانتصرت دعوته وظهر منهجه وآمن الناس بالله رب العالمين. ده نصر المنهج. قد يكون نصر بالغلبة. لذلك بعض العلماء صنف في ايه؟ حقيقة النصر، مفهوم النصر. لان النصر عند بعض عند الكثير من الناس يفهم ان النصر ايه؟ هو النصر في المعركة بالغلبة بس. طب ايه رأيك هلاك المخالف، نصر ولا مش نصر؟ نصر. يعني لما أهلك الله فرعون نصر موسى أم لا؟ عليه السلام دون قتال، هلاك المخالف وفضيحته نصر. ظهور المنهج نصر. وإذا مفهوم النصر ليس مفهوم القاصر، وإنما مفهوم واسع فطار. قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى لمن؟ للمؤمنين. وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا من؟ المرسلين، إنهم لهم الإيه؟ المنصورون. بحقيقة قد يتأخر النصر في سنوات، لكن النصر في النهاية لمن؟ للحق لا شك، والباطل سيزول لا شك. مهما على الباطل ومهما ارتفع صوته في بعض الأحيان، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الإيه؟ في الأرض. الفائدة الثالثة، دي فوائد خاصة الأنبياء، يبقى بيان أسس الدعوة إلى الله وأسس الشرائع، ثم تثبيت فؤاد رسول الله على سلسلة، وتثبيت فؤاد الأمة الإسلامية من بعده. ثلاثة، تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم. تصديق الأنبياء السابقين في ماذا؟ ومبشر برسول يأتي من بعده اسمه واحد. ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يبقى تصديق الأنبياء السابقين فيما يعني كل ما بين كان يصدقه الذي قبله. ولذلك موسى يصدق من قبله، عيسى يصدق من قبله، محمد صلى الله عليه وسلم يصدق من قبله. تصديق الأنبياء السابقين طبعا، وإحياء ذكراه، ذكر الأنبياء السابقين، وتخليد آثار وتخليد آثارهم. نعم، لقد كان لكم أسوة حسنة في من؟ في إبراهيم، في إبراهيم والذين معه. أسوة لنا نحن في إبراهيم، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله ايه؟ وحده. هذه ذكرى لابراهيم. ولذلك الله عز وجل امرنا ان نتبع ملة ابراهيم ايه؟ حنيفة. اربعة، فوائد القصص القرآني: إظهار صدق النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته. كيف هذا؟ طبعا يخبر عن أحوال الماضية عبر القرون الأجيال، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. حينما يخبر عن أحوال من سبق عليه بآلاف السنين، أليس هذا دليلا على صدقه في نبوته؟ من أين جاء بقصص السابقين؟ لو قال جاء بها من قبل من أهل الكتاب كذب، لأنه جاء بقصص يزيد على ما عند أهل الكتاب زيادة، ويصحح لهم ما عندهم من إيه؟ من تحريف، ويهيمن عليه. إذن بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، خمسة، هذه كلها من فوائد الإيه؟ القصص القرآني، مقارعة أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدى، مقارعة من؟ أهل الكتاب بالحجة، وتحديه لهم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه. من هو إسرائيل؟ ها؟ يعقوب. إسراء تعني عبد، إيل تعني الله، يقصد بها من؟ عبد الله يعقوب. إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لذلك القرآن القصص القرآن يقارع أهل الكتاب، يبطل حججهم فيما كتموه. لذا لما زنى رجل يهودي من امرأة يهودية وكان عندهم في التوراة، حدهم ماذا؟ الرجم. أرادوا أن يحرفوا، فقالوا هيا بنا نذهب إلى من؟ إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لعلنا نجد عنده إيه؟ أخف. فجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله، قالوا يا محمد، ما حكم الزنا عندكم؟ الزنا المحصن. قال كما عندكم، فما عندكم أنتم؟ قالوا عندنا التعزير، ما عندنا شيء إلا التعزير. فقال ائتوني بالتوراة، فاستخرج النص من التوراة اللي هو الرجم، فقام رجل أعور وضع يده على النص ليخفيه، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك يا أعور ارفع، فلما رفع يده إذا بها إيه؟ الرجم. فأنزل الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، التوراة فيها حكم الله، الرجم للزنا وتزوج. إذن مقارعة أهل الكتاب بالحجة، والكذب حرام، وشرب الخمر حرام، وأكل الخنزير حرام عندهم، والحمد لله الله أرحنا من الخنازير. وقد قال صلى الله عليه وسلم ليشكن أن ينزل فيكم من؟ عيسى بن مريم فيقتل الخنزير، يعني عيسى سينزل من وظيفته أن يقتل الخنزير. فنسأل الله، طبعا إذا نزل للعسر الحمد لله هم قتلوا قبل أن ينزل عيسى عليه السلام يقتل الخنزير. لماذا يقتله؟ لأن الخنزير مجمع للأوبئة والأمراض، كما قال الله حرمت عليكم الدم والميتة ولحم الإيه؟ الخنزير، فإنه رجس. لا، لم يؤمن العالم أن لحم الخنزير رجس إلا لما انتشرت إيه؟ إنفلونزا الخنازير. بالإنفلونزا الخنازير، بدون إنفلونزا الخنازير نحن نؤمن أنها إيه؟ يريد من قبل أن يقولوا ها هم هذا. الآن في معظم بلاد العالم ما يقرب من 11,000 مصاب بالإنفلونزا الخنزير، وخلي بالك حصدت هذه الإنفلونزا في الصين قبل ذلك 1,000,000 ماتوا جميعا بالإنفلونزا الخنزير، ومن قبل ذلك أيضا 11,000,000 ده مرض خطير. الله أراهم الآيات في أنفسهم، حرمه شرعا وهم أحلوه، فأراد الله أن يحرمه عليه كونا وشرعا بدون اختيار منهم أن يقتلوهم بأيديهم، لأن الله عز وجل يرين الآيات في هذا الكون. قال السادس من فوائد القصص القرآني ضرب من ضروب الأدب، نوع من الأدب يعني، لقد كان في قصصهم عبرة يصغي أو يصغي إليه السمع وترسخ عبره في النفس. طبعا يبقى فوائد القصص القرآني كم فائدة؟ 6. تحفظها طبعي، لأن هذا موضوع سؤال، كنت أقول لك عرف القصص القرآني واذكر أنواعه ثم بين فوائده، سؤال جامع، هتعرف بقى القصص ثم تذكر الأنواع الثلاثة ثم تذكر الفوائد الكم؟ 6. انتقل بعد ذلك إلى موضوع مهم في القصص أيضا، قال تكرار القصص وحكمته، لأن البعض يقول القصص مكرر، هل في حكمة في التكرار؟ الله عز وجل لا تأتي آية في القرآن إلا لحكمة. طبعا تكرر القصص القرآني في أكثر من موضع، فالقصة الواحدة يتعدد ذكرها في القرآن، تعرض في صور مختلفة في القديم وفي التقديم والتأخير والإيجاز والإطناب، يعني قصة تأتي في موضع زي سورة الكهف بما ذكرت قصة نوح عليه السلام آية 1 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين خلاص آية 1 في سورة البقرة اطناب، هنا إيجاز في موضع يوجز في موضع يفرد يعني يوسع في القصة، في موضع يأتي بشيء لم يأتي في الموضع الآخر. فلماذا كرر القصص القرآني؟ قال بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، بلاغة طبعا البلاغة معناها أن أبرز المعنى الواحد في قالب في قالب متعددة، ده بلاغة ما بعدها بلاغة، أن يأتي بقصة آدم في موضع ثم يأتي بها في موضع آخر، الموضع هذا اختلف عن هذا في السياق. قال القصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتميز عن الآخر، طبعا تصاغ في قالب يختلف عن القالب الأول، لا يمل الإنسان من تكرارها. يبقى أول فائدة من تكرار القصص بيان بلاغة البلاغة، البلاغة بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها. 2 قوة الإعجاز، طبعا في إيراد المعنى في صور متعددة مع عجز العرب عن إتيان بصورة منها أبلغ في التحدي، يعني آتي بقصة واحدة بأكثر من موضع وأتحداك بالجميع، ده معنى إعجاز ما بعده إعجاز. جاءت قصة آدم في مثلا 10 مواضع فقلت لك اختر أي موضع وحاكي، يعني هذه المواضع المختلفة أنت لك الحرية في أن تحاكيها، أبلغ من لو جاء موضع واحد وتحداك به، فهذا بيان لبلاغة القرآن وإعجازه، الحكمة في تكرار القصص القرآني. 3 قوة الإعجاز. ثلاثة، الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبارها في النفس. الاهتمام بشأن القصة يعني التكرار، كما نقول نحن عندنا التكرار بيعلم الايه الشطار، والتكرار يؤكد المعنى. يقول لك تعالى تعالى تعالى، يقول معنى ايه؟ لابد ان تأتي. اذا تكرار قصة يؤكد معناها ويزيدها في النفس تأكيدا. اربعة، يعني صراع بين الحق والباطل. طبعا القصة لا تتكرر في صورة واحدة مهما كثر تكرارها، في الصورة الواحدة القصة لا تأتي أكثر من مرة، ممكن تأتي في صور متعددة لكن في الموضع الواحد لا. بيان إعجاز القرآن، بيان بلاغة القرآن، التأكيد على القصص القرآني. أربعة، اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة. اختلاف ماذا؟ الغاية. يعني القصة لها غاية، لها مقصود، زي قصة أصحاب الكهف أو قصة صاحب الجنتين أو قصة أصحاب الجنة في سورة القلم الجنة الأرضية أو قصة قارون. القصة لها إيه؟ غاية، لها مقصود لابد أن نبحث عنه. قال اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة، يعني الغاية في هذه الصورة قد تختلف عن الغاية في الصورة الأخرى، يبقى الغايات في التكرار تختلف. يبقى نقول هنا لماذا تعددت القصة في القرآن وتكررت؟ لأهداف شتى. أولها بلاغة القرآن، أحسنت. اثنين، إعجاز القرآن، البلاغة والإيه؟ والإعجاز. ثلاثة، التأكيد على معنى القصة، التأكيد مش كل التكرار للتأكيد. أربعة، اختلاف الغايات، اختلاف الإيه؟ الغايات في القصة في أكثر موضع. قال المصنف بعد ذلك مبحث مستقل، القصة في القرآن حقيقة لا خيال. البحث ده مهم جدا. القصة في القرآن حقيقة أم خيال؟ ها؟ تقدم أحد الباحثين العلمانيين إلى الأزهر برسالة جامعية، لعله محمد خلف الله، خلف الله، من الدكتوراه أو ماجستير لا أدري، كان كتب فيها أن القصص القرآني من وحي الخيال وليس له إيه؟ حقيقة، يعني حواديت. وهكذا قال طه عسين، للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللتوراة والإنجيل أن تحدثنا عنهما كذلك، وليس معنى ورود قصة إبراهيم وإسماعيل في القرآن والإنجيل والتوراة أن نصدقها، ولكن لعقولنا أن تصدق أو تكذب. يعني القصة القرآنية عندهم إيه؟ خيال. زي ما تقول لابنك حدوتة، أمنا الغولة، تحكي له قصة كده، إيه؟ قصة من وحي الخيال. فالقصص القرآني عند العلمانيين إيه؟ خيال، لا حقيقة له، رغم أن الله قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، بالحق. فالقصص القرآني حقيقة. من الجدير بالذكر أهو أجبهم أن أحد محمد أحمد خلف الله أحد الطلاب الجامعيين في مصر تقدم برسالة لنيل درجة الدكتوراه، كان موضوع الرسالة الفن القصصي في القرآن، ده موضوع الرسالة، أثارت جدلا طويلا في سنة 67 هجرية، وكتب عنها أحد أعضاء اللجنة الأستاذ أحمد أمين تقريبا، بعث به إلى عميد كلية الآداب ونشر في مجلة الرسالة، وقد تضمن التقرير نقدا لاذعا لما كتبه الطالب، وإن كان أستاذه المشرف قد دافع عنه، وصدر الأستاذ أحمد أمين تقريره بالعبارة الآتية. ماذا كتب أحمد أمين في الرد على رسالة محمد أحمد خلف الله الأزهرية لتقدم بها إلى جماعة الأزهر؟ خلي بالك كتل الآداب. طبعا هو دندن في الرسالة على أن القصص القرآني من إيه؟ من وحي الخيال. شو بقى التقرير بتاع الشيخ أحمد أمين؟ مش مشرف، ده عضو مناقش. قال: قد وجدتها رسالة ليست عادية، رسالة خطيرة، أساسها أن القصص في القرآن عمل فني خاضع لما يخضع إليه الفن من خلق وابتكار. عمل فني يعني زي الفيلم، البطل عاوز كده والبطل يموت والمخرج عاوز كده، عمل فني يخضع لما يخضع إليه الفن. ثم قال: وعلى هذا الأساس كتبت كل الرسالة من أولها إلى آخرها، وأني أرى من الواجب أن أسوق بعض أمثلة توضح مرام كاتب الرسالة. ثم أتى بعبارات من الرسالة، قال صاحب الرسالة ادعى أن القصة في القرآن لا تلتزم الصدق التاريخي. يا إله إلا الله، يعني التاريخ في القرآن محرف، القصة في القرآن لا تلتزم الصدق التاريخي، وأنما يتجه كما يتجه الأدب في تصوير الحادثة تصويرا فنيا. طبعا كل هذا أبطله الشيخ أحمد أمين رحمه الله. قال: والمسلم الذي أؤمن به أن القرآن كلام الله منزه عن التصوير الايه؟ الفني، ومنزه عن الخيال. الله لا يقول الا الحق سبحانه وتعالى، وليس قصص القرآن الا حقائق تاريخية تصاغ في صور بديعة واساليب رائعة. طبعا ثم قال الشيخ، شو بقى الايات؟ قال الله: ذلك بان الله هو الحق، إنا أرسلناك بالحق، والذي أوحينا إليك من كتابه هو الحق. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالإيه؟ بالحق، وأنزلنا إليكم الكتاب بالحق، والذي أنزل إليك من ربك الإيه؟ الحق. أبعد ذلك كله يقال إن قصص القرآن خيال؟ الله في أكثر من موضع يبين أن القرآن في كل أخباره إيه؟ حق، سواء في القصص، في أطراف القصص، في تاريخ القصص، في الغاية من القصص، إلى غير ذلك. قال: وقال تعالى: نحن نقص عليك نباهم بالحق. وقال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون الايه؟ بالحق. اذا كل هذا يرد على زعم من قال ان القصص القرآني من وحي الايه؟ الخيال. تحدث المصنف بعد ذلك في مبحث اخير في القصص عن اثر القصة في التربية والتهذيب. يبقى اولا عرف الايه؟ القصص. ثانيا ذكر أنواع القصص. ثالثا الأهداف بالغاية من القصص القرآني، أهداف القصص أربعة. تكرار القصص، ما الفائدة من تكرار القصص في القرآن؟ خمسة، القصص القرآني حقيقة لا خيال. كل هذا في مبحث القصص. ثم قال: أثر القصص القرآني في التربية والتهذيب. طبعا الشيخ مناع رحمه الله يعني يغلب عليه الإخوانية أحيانا، فأذكر الشيخ سيد قطب بأنه شهيد، وقلت هنا في هذا المكان بوّب البخاري في صحيحه لا يقال فلان إيه شهيد، يعني أحسبه عند الله شهيد، إنما القطع بالشهادة قطع من جنة، لا يجوز أن يقال إن فلان إيه شهيد، قل أحسبه شهيدا. هذا مهم، وهذا بوّب البخاري، وهذا المنهج منهج السلف، منهج السلف عدم الحكم بالشهادة لأي أحد، لأن الحكم والشهادة حكم من إيه؟ حكم بالجنة. إنما أقول أحتسبه، أحسبه عند الله إيه؟ من الشهداء. أما القطع الله أعلم بالإيه؟ بالنيات. الله وكم من شهيد بين الصفوف الله أعلم بنيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا انتهى المصنف من مبحث القصص. نعطي لمحة سريعة عن مبحث الجدل، بعد أن انتهى من القصص نعود إلى الجدل، الجدل في القرآن. ما احنا عندنا الآن الجدل والترجمة آخر المباحث قبل أن نعيش مع علم التفسير، نشأته وتطوره ومناهج المفسرين. في ختام هذا الكتاب نتحدث عن التفسير، نشأته، تطوره، مناهج من؟ المفسرين، ونعطي نماذج المناهج وتعريف بهذه الكتب. وقلت إن عندي كتاب يحمل هذا العنوان مناهج المفسرين، يعني الباوي له منهج، الطبري له منهج، القرطبي له منهج، الألوسي له منهج، الزمخشري له منهج، مش كده ليه؟ والسيد خطبي له منهج، وابن كثير له منهج، هكذا، وابن أبي حاتم له منهج في تفسيره. التعرف على مناهج من؟ مناهج المفسرين. المنهج يعني ايه؟ الطريق الذي سلكه صاحب الكتاب من أوله إلى آخره، التزم ايه؟ منهجا في تصنيف الكتاب. فالتعرف على مناهج المفسرين هذا موضوع مهم. قال المصنف جدل القرآن، لعل يعني أفرده بالتصنيف كما قال العلامة سليمان ابن عبد القوي المعروف بابن أبي العباس الحنبلي. ابن أبي العباس أفرد الجدل في القرآن، جدل القرآن. ما المقصود بالجدل؟ الجدل يعني المفاوضة، يعني المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم، يعني أنا أجادلك يعني إيه؟ أنازعك، أغالبك. وكان الإنسان أكثر شيء إيه؟ جدلا. ما معنى جدلا؟ منازعة وخصومة. وكان الإنسان أكثر شيء إيه؟ منازعة وإيه؟ وخصومة. وجادلوا في الحق بالحق، وجادلوا الباطل ليضحدوا به الايه؟ الحق. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، وجادلهم بالتي هي احسن، كما قال الله عز وجل. قال الجدل تعريفه هو المفاوضة على سبيل المنازعة، يعني اصل ذلك الجدل من جدلت الحبل، جدلت الحبل. ما معنى جدلت الحبل؟ يعني ايه جدلت؟ تعرف الجدل؟ فتلت الحبل، يعني جعلت احد طرفيه على الطرف الاخر. فكأن المتجادلين يضم كل واحد، يفتن كل واحد منهما للاخر عن رأيه، يعني يفتن كل واحد عن رأيه، يريد أن يظهر عليه. وهم قفت الحبل بعمل كده، العلوة تقهر السفلة، تعلوها تظهر عليها، ثم تأتي الأخرى تظهر عليها. يعني المجادلة هي المنازعة والمغالبة. ولذلك قلت إن الله لما قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلة، يعني إيه؟ منازعة. وخصومة. ولقد ذكر الله في القرآن أن الجدل من طبيعة من؟ الإنسان. الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يبقى الأصل أن الإنسان يصاب بالهلع عند حلول الشر، يهلع يجزع، وعند حلول خير يمنع. هذا الأصل الإنسان. لكن المصلي تأتيه الصلاة والإيمان فيهذب خلقه ويحوله إلى طريق آخر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، قال: وكان الإنسان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والجدل في القرآن جاء في أكثر من آية. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما معنى جادلهم؟ نازعهم، خاصمهم، حاورهم بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. إذن القرآن الكريم له منهج في قضية الجدل والمناظرة مع الخصوم، الخصم. يعني إبراهيم جادل من؟ النمرود، وجادل أباه، وجادل قومه من عباد الكواكب والأصنام. مجادلة لها منهج. ماذا قال إبراهيم للنمرود؟ ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي. فقال إبراهيم، هو المنازعة، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغفرين الذي كفر. مجادلة، منازعة، أفحمه في مع قومه عباد الكواكب. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال: هذا رب. مجادلة لمن يعبد الكواكب. فلما أفلت قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. هل إبراهيم كان يشك في وجود الخالق سبحانه وتعالى؟ سمعت هذا على قناة فضائية مشهورة للأسف، قناة الرحمة، من داعية كبير، يقول: إبراهيم تردد وشك واحتار وظل يبحث عن خالقه. إيه؟ إبراهيم يبحث عن خالق؟ ده مصيبة، ده إجرام. إبراهيم يشك في أن الله هو الخالق، يعني قبل البعثة كان عنده شك. نحن نقول إن الأنبياء معصومون من الكبائر قبل البعثة، من كبائر الذنوب، ما بالك بالشرك؟ هل يجوز الشرك في حق إبراهيم؟ ثم قال في آخر المناظرة: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. إنما هي مناظرة، لا تعدو على أن تكون إيه؟ مناظرة لعباد الكواكب، يناظرهم حتى يفحمهم إفحام، إفحام الخصم. إنما تقول إن إبراهيم كان يشك أو يتردد أو يبحث عن الخالق، ده عن مش لا أريد أن أقول إلا أنه عدم فهم نص القرآن، عدم فهم للكتاب الكريم في إطار عصمة الأنبياء، أن الله عاصمهم من كبائر الذنوب ومن صخائر الخسة. هل يزني نبي قبل بعثته؟ هل يكذب نبي؟ هل يسرق نبي؟ كل ذلك لا يجوز في حق الأنبياء. فكيف نجوزه في حق إبراهيم أنه كان يبحث عن خليقه؟ حتى جاء الحديث عند مسلم: لو شك إبراهيم لكنا نحن أولى بالشك. يعني كما أنت تبرئ نفسك أن تشك في أن الله قادر على البعث، تطعن في إبراهيم حينما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، يعني لأزداد إيمانا مع إيماني ويقينا على يقيني. ليس معنى ذلك أنه شك. وإني أسألك: هل تشك أنت في أن الله يبعث؟ شك ولا لا؟ هتقول لا. قلت لك: إن كنت تنفي عن نفسك الشك فمن باب أولى تنفيه عن من؟ عن إبراهيم. بقى أنا ما شكش وإبراهيم يشك، هو أنا مين بالنسبة لإبراهيم؟ ها؟ لو شك إبراهيم لكنا نحن أولى بالشك، يعني نحن أولى بالشك إن شك هو. هذا مهم. فموضوع جاء القرآن مع الخصوم موضوع مهم، ثم أتحدث عنه إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ولعلها آخر شهر 5 آخر المحاضرات، بعدها يكون محاضرة الدكتور عبد العظيم، حتى نبدأ إن شاء الله في علم التفسير ونشأته في المبحث الأخير، لنأتي على الكتاب. ثم هناك مبحث أرجعناه الخاص بعلم القراءات، القراءة والقراءات، لكني سأعود إليه في يعني محو أمية لي ولكم في علم القراءات، لأن علم القراءات له المتخصصون فيه: القراءة القرآنية، قراءة حفص عن عاصم، قراءة ورش عن من؟ عن نافع، قراءة السوسي، قراءة قالون، إلى غير ذلك، قراءة المعروفة عندنا. ولابد أن تعرف القراءات، لأن الآن من يقرأ بقراءة قد يضربه الناس. يعني صليت خلف إمام كان يقرأ بقراءة، أعتقد أنها ابن كثير تقريبا، قراءة أو قراءة حمزة، فإذا بيقول: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط، الناس صراط إيه ده؟ الصراط دي قراءة. وإذ يرفع إبراهام القواعد من البيت، هي أصلها إبراهيم، الناس سمعتها إبراهام. إبراهام قراءة، في قراءات، وهذا زحلتك ورد، هنا في قراءات. فلا بد أن نتعرف على هذه القراءات، لأننا الآن إذا نزلنا إلى بلد مثل السودان عنده قراءة تختلف عن قراءتنا، المغرب العربي يقرون بورش، ليبيا تقرأ بقانون عن نافع. إذا القراءات لابد أن تعرفها في القرآن، لأن القراءات تزيد المعنى وضوحا وتثبته في الذهن. مبحث القراءات أرجعته لآخر الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى نأتي على هذا الكتاب القيم ونعقد فيه الامتحان بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.